إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا ومنزلا. أسأل الله رب العالمين أن يجمعنا في دار نعمائه وكرامته في جنة خلد مع سيد النبيين والشهداء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ اليوم في كتاب الصلاة. اقرأ لنا المد. قال الناظم رحمه الله: باب أوقات الصلاة. مختار الظهر من زوالها إلى آخر قامة، ومنه ما تلا للاضطرار وضروريهما إلى الغروب دون عذر أثم، وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها وشأنها حبي، وللعشاء من مغيب الشفق للثلث، والضروري للفجر بقي، وليس للصبح من المختار إلا من الصادق للإسفار، ثم الضروري إلى الطلوع، وبعده القضاء في الجميع. هذا بدء من الناظم رحمة الله عليه في كتاب الصلاة، وأول ما بدأ به هنا هو مواقيت الصلاة، وهو يتبع في هذا ما سار عليه مالك بن أنس رحمة الله عليه في موطئه، فإنه قد افتتح الموطأ بمواقيت الصلاة، لأن مالك رحمة الله عليه يرى أن أول ما تجب عليك الصلاة بدخول وقتها، فإذا دخل عليك وقتها وجبت، فلا بد أن تعرف أنت وقتها أولا، فإذا دخل عليك وقتها وجب عليك ماذا أن تصنع ماذا؟ نعم، أن يجيب يرفع يده. نعم، جميل جدا. قبل أن تصلي ماذا تصنع؟ وجبت عليك الطهارة، لذلك سيعقد بعد ذلك بابا للطهارة، وهكذا نسير. طيب، الصلاة الركن العملي الأول في الإسلام، وهو أعظم الأركان العملية في الإسلام، ويكفي أنه العمل الوحيد الذي إذا ترك كفر فاعله في قول لأهل العلم، ولا يوجد هذا في شيء آخر، لم يختلفوا في شيء آخر كما اختلفوا في الصلاة أن تاركها يكفر. والصلاة هي عمود الدين، وهي دعامة من دعائمه، وفضلها أكبر من أن يذكر، وذلك أن آيات الكتاب مليئة بالحث عليها، وبربطها بشهادة أن لا إله إلا الله، وبأن المرأة إنما يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهي من أعظم الأركان العملية في دين الله رب العالمين. والصلاة تطلق في لغة العرب على معان، أشهر هذه المعاني الدعاء كما هو المشهور عندنا اليوم، فيقال صلى بمعنى دعا. ومن ذلك قول الله رب العالمين: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، وعليكم السلام، وهذا مستعمل في لغة العرب، فالعرب تستعمل الصلاة بمعنى الدعاء. ومن ذلك قول الأعشاء: تقول ابنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجعا، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب الأرض فإن لجنب المرء مضطجعا. قبل أن نكمل وفقكم الله، أشير إلى نقطة: الذي يأتي متأخرا لا يسلم، بل يدخل صامتا لا حاجة لأن يسلم، وليقل من الحثلة والحركة حتى لا يشوش علينا، فلا يجمع علينا حشفا وسوء كيلة، يعني يأتي متأخرا ويشوش علينا أيضا. جميل، كنا نقول قول الأعشى، كنا نقول أن العرب تستعمل صلى بمعنى دعا، هذا أحد معاني صلى. وتستعمل الصلاة أيضا في لسان العرب بمعنى الدين كله، تستعمل بمعنى الدين كله. قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني أدينك يأمرك بذلك. وتطلق الصلاة على العبادة مطلقا، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. يصلي في المحراب معناه يتعبد، لأن لهم صلاة ليست هي صلاتنا، لا شك أنها عبادة، المقصود هنا بها العبادة، أن المقصود هنا هو زكريا عليه السلام. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني ما كان عبادتهم عند البيت إلا مكاء، أي صفيرا، وتصدية أي تصفيقا، وهكذا كانوا يطوفون بالبيت يصفرون ويصفقون في الجاهلية. وتطلق الصلاة بمعنى البركة، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل لأمر الله رب العالمين له بالصلاة عليهم إذا أخذ صدقة مالهم، فكان إذا جاءه أحد من الناس بصدقة ماله قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليك، أو صلى الله على آل فلان. فجاءه أبو أوفى بصدقة ماله فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. اللهم صل على آل أبي أوفى معناه اللهم بارك عليهم، وهذا كذلك تعرفه العرب في لغتها، منه قول الراعي النميري: صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جاراتها الأخري هن الحرائر لا ربات أقمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور. صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى أي بارك عليهن جميعا. وتطلق الصلاة في لغة العرب على الرحمة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى النبي. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الرحمة المقرونة بالتبجيل. الصلاة على النبي من الله رب العالمين هي الرحمة المقرونة بالتبجيل. ورحمة الله تبارك وتعالى لنبيه رحمة مقرونة بالتبجيل، لا كرحمته لباقي عباده، فهي رحمة من جهة مذلتهم وفاقتهم وفقرهم. أما رحمته لنبيه ولملائكته فهي رحمة مقرونة بالتبجيل. وقد جاء أن الصلاة على النبي معناه الثناء عليه في الملأ الأعلى، هذا ذكره البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير هذه الآية من سورة الأحزاب عن أبي العالية الرياحي. فهذه هي إطلاقات الصلاة في لغة العرب، أو لنقول هذه هي أشهر الإطلاقات في لغة العرب. أما في عرف الشرع، في الاصطلاح الشرعي، الصلاة شرعا هي، عرفها أهل العلم بتعريفات، فمنهم من يعرفها فيقول: هي حركات مخصوصة بنية مخصوصة إلى جهة مخصوصة على هيئة مخصوصة بشروط مخصوصة في أوقات مخصوصة. ومنهم من يعرفها فيقول: هي حركات وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وأولى التعريفات أن يقال: هي قربة ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. فقولنا هي قربة دخل فيه كل ما كان من جنس القرب، هذا جنس قربة، جنس يدخل فيه كل ما كان قربة من صلاة وصيام وصدقة ونسك وحج وبر، وكله داخل فيها. ذات إحرام، ذات إحرام خرج بها كل أنواع القرب عدا الصلاة والحج والعمرة. وسلام خرج الحج والعمرة ولم يبق إلا الصلاة، لأنها العبادة الوحيدة التي فيها سلام. إلى حد الآن هذا مجمع عليه. أما قولهم أو سجود فقط، فهذا إنما لوحظ فيه أن البعض يجعل من جنس الصلاة سجود التلاوة وسجود الزلزلة وسجود الشكر. وسجود التلاوة وسجود الزلزلة وسجود الشكر، هذه البعض يجعلها صلاة والبعض يرى أنها ليست صلاة. الذين يرون أنها صلاة سيشترطون لها شروط الصلاة كاستقبال القبلة والطهرين وستر العورة وغير ذلك. أما الذين يرون أنها ليست صلاة فيرون أنها تجوز إلى غير قبلة وتجوز بلا طهارة وغير ذلك. وقد ذكرنا فيما سبق أن سجود التلاوة الخلاف فيه أقل من الخلاف في مسألة سجود الشكر وسجود الزلزلة، لأن سجود الشكر وسجود الزلزلة مشكوك في ثبوتهما أصلا، هل يشرعان أصلا أو لا. فإذا أضفت لذلك أن سجود الزلزلة مثلا وسجود الشكر إنما هو سجود مسبب، فهو نوع من أنواع الخضوع. فأنت إذا رأيت الأرض تحركت فإنك تخضع لله رب العالمين فتسجد. فلما لوحظ هذا المعنى كان ليس من جنس الصلاة، إنما هو من جنس رهبة الله رب العالمين، فقالوا فلذلك يكون إلى غير قبلة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة. وكذلك وقع الخلاف في صلاة الجنازة، فالجمهور على أن صلاة الجنازة صلاة، وذهب الحنفية إلى أنها ليست صلاة، ولذلك لا يشترطون لها الطهارة ولا يشترطون لها ما يشترط للصلاة، لأنهم يرونها دعاء، ويمكن أن تصليها إلى غير قبلة، لأنهم يرونها دعاء فقط لا يرونها صلاة. والراجح في هذا قول الجمهور، لأنه وقع إطلاق لفظ الصلاة عليها في النصوص الشرعية، والأصل أن تحمل الصلاة في النصوص الشرعية على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي، إلا إذا دلت القرينة على حمله على المعنى اللغوي. فهذا فيما يتعلق بالصلاة. طبعا مسألة كونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا ورد فيه النص عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في حديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي عن سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. طبعا عبد الله بن محمد بن عقيل هذا متكلم فيه، تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن هذا الحديث حسن إن شاء الله. فهذا نص في هذا الباب. طبعا هناك مسألة اشتقاق الصلاة أيضا يحسن أن نذكرها هنا، لئلا نجد لعلنا لا نجد مكانا بعدها. فالصلاة أصل اشتقاقها في اللغة، قيل أنها مشتقة من الصلاة بالمد، الصلاة، والصلاة هو عرق في ظاهر الفخذ ينحني عند القيام والجلوس ويتمدد عند الركوع والسجود. وقيل الصلاة هو العظم الذي فيه مغرز عجب الذنب في الإنسان، ومن ذلك قول الشاعر: حذاني بعدما خذمت نعالي دبية، إنه نعم الخليل، مقابلتين من صلويم شب من الثيران وصلهما جميل. يقول حذاني بعدما يقول هذا دبية صديقه هذا أهدى إليه نعلين، حذاني بعدما خذمت نعالي هرمت، دبية إنه نعم الخليل، مقابلتين أي من ناحية الحجم، نعلين مقابلتين من ناحية الحجم، من صلويم شب. الصلوان هما ما أكنف الذنب من العظم من الثور، هذا من صلويم شب من الثيران أي ثور فتي عجل، وصلهما جميل. الصلوان هما ما أكنف الذنب من العظم، مثل اللذان يكونان ظاهرين جدا في الفرس، ذنبه يكون بين عظمين بارزين في مؤخرته من فوق، هذان هما الصلوان. فقيل أن الصلاة مشتقة من الصلاة هذا، وقيل أن الصلاة مشتقة من التصليه، والتصلية هي تسخين السهام بالنار لتستوي. فالسهم إذا كان أعوج فإنه يسخن على النار ليقوم، لأنه إذا أعوج فمعنى ذلك أنه ما زال طريا، فإذا سخن يبس فيقوم. ووجه الاشتقاق هنا أن الإنسان كذلك تقومه الصلاة، لأنها هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله رب العالمين: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأهل العلم يذكرون في أوجه نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر 6 أمور. أولها، أول أوجه نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ما فيها من الذكر، ما فيها من قراءة القرآن، ما فيها من التنزيل، ما فيها من كلام الله رب العالمين، فإنه زاجر عن ارتكاب المنكرات، آمر بارتكاب المعروف والحسنات، وكفى بكتاب الله داعيا وواعظا. والوجه الثاني من أوجه نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر ما فيها من الخضوع لله رب العالمين، كما في السجود. والخضوع هذا مقتض للرضا بحكمه جل جلاله، وللتسليم لقضائه وقدره عز مثاله، وللامتناع عن مخالفته، والامتناع عن الوقوع في مناهيه. وذلك هو مقتضى الحب، كما قال الحكيم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا قانون الحب، قانون الحب الذي لا تنتطح فيه شاتان، ولا تتنازع فيه عنزان، ولا يخالف فيه إنسان برا كان أو فاجرا. أن قانون الحب هو ترك هواك لمراده، ترك رضاك لمراضيه، هذا يتفق عليه جميع الناس، كل الناس تتفق على هذا المعنى، وأن هذا قانون سار في الحب، ولا معنى للحب إلا هذا. فالله تبارك وتعالى حين يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا ممن؟ من هؤلاء الذين كفروا. إذا كان أشد حبا من هؤلاء الذين كفروا فهذا مثل سوء، وهذا حمق ينزه عنه كلام الله رب العالمين، لأنه كما قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. فتقول والله السيف هذا أمضى من العصا، فتقول الواحد تقول أنت أذكى من الحمار، أنت تمدحه الآن؟ هذا ليس مدحا، هذا ذم. فلذلك هؤلاء ليسوا أشد حبا لله من الذين كفروا، بل هي أشدك الله أكبر تلك. أنت حين تقول الله أكبر هذه أفعل تفضيل مطلقة، أكبر من إيش؟ من كل شيء. والذين آمنوا أشد حبا لله، من أي شيء؟ من كل شيء. فلم يذكر ما هو المفضل عليه هنا، لأن حب الله رب العالمين هو السقف. وإذا كان قانون الحب في الدنيا يعني العلامة البارزة فيه هي الخضوع، هذا ما يقوله أهل الدنيا. أهل الدنيا يقولون هذا في النساء، وفي بعضهم هم يمدحون بعضهم البعض، ولا يوجد في الحب أعلى من مقام العبودية. يقول أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا نوديت يا عبدها لسميع. المتنبي حين مدح سيف الدولة كيف يقول؟ يقول له: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. بل يقول شاعر، يقول: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. حبوبته سوداء هذه، فيحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. بل أبو الشيصي يقول: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متقدم عنه ولا متأخر، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. عنترة لما كان في ساحة الوغى وفي الموقف الذي ترف فيه القلوب وتخشع فيه الأنفس ويعرض فيه كل رئيس ويخور فيه كل بطل، رأى بوارق السيوف ولمع الأسنة، فذكر ثغر عبله يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. يا شاة ما قنص لمن حلت له، حرمت علي وليتها لم تحرم. هذا يا أخوان يقوله أهل الدنيا في مخلوقات من مخلوقات الله رب العالمين. فالله رب العزة جل جلاله أحق بالخضوع وأحق بالخنوع له. هو الله الذي لا إله إلا هو، يستحق أن يعبد وحده وأن يخضع له وحده. فلذلك كانت أعلى درجات الحرية عبوديتك له خالصة، لا تكون عبدا لغيره، وأما غيرك فإنه يستعبده الخلق، يستعبده خلق مثله، ويستعبده الدينار والدرهم، ويستعبده هواه، ويستعبده الشيطان، وتستعبده أمور خلقها الله رب العالمين لعلها أدنى منه منزلة، فهذا عبد سوء. وأنت أيها العبد عبد لا محالة، ما يمكنك أن تخرج من ربقة العبودية، فأنت في هذه الدنيا عبد شئت أم أبيت. فإن اخترت لنفسك فكنت عبدا لمولاك جل جلاله خالقك، تخلصت من عبودية الأغيار بعد ذلك، فلا تكون عبدا لمن سواه. فإن أردت أن تستنكف عن عبوديته وتستكبر كنت عبدا لكل من سواه. فلذلك كان هذا المعنى من أجل المعاني الناهية عن المنكر، لأنك إذا خضعت في صلاتك لله رب العالمين استوجب ذلك منك أن لا تقع فيما حرم الله رب العالمين. لا يمكن أن يقع في هذا قط خاشع خاضع، يعلم أنه مولى، أنه عبد مملوك لله رب العالمين. الوجه الثالث من وجوه إعانة الصلاة على المنكر أو نفيها له مطلقا ونهيها عنه، ما فيها من الاجتماع، فإن اجتماع المؤمنين منذر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا هو سبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهو سبب لعنة الأمم من قبلنا، لعنوا على لسان أنبيائهم، إنما كان ذلك لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف هذا من الشعائر في الإسلام، واجتماع الإخوان في الصلاة مؤذن بالتآمر والتناصح والتناهي. فالمؤمن إذا كان مع إخوانه فوقع في المخالفة، فإما أن يكون ذلك منه جهلا فيعلموه، أو يكون ذلك منه غفلة ونسيانا فيذكروه، أو يكون ذلك منه معصية وعدوانا فيؤدبوه. وهكذا تقوم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تغيب، وبها تصلح المجتمعات والأفراد. والوجه الرابع من أوجه نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر ما فيها من الحياء من الله رب العالمين. وهذا المعنى معنى جليل جدا، ولا يصل إليه كل سالك، ولا يقدر عليه كل أحد. وذلك أن الصلاة روحها الخشوع، والعبد لا يخشع إلا إذا كان حييا، يستحي من الله رب العزة جل وعلا أن يبصره على المعصية وعلى المنكرات. والحياء يزداد إذا دخل العبد إلى تلك الحضرة القدسية، فقدم على مولاه وعفر له أشرفيه، وجهه وكفيه بين يديه، فهل تراه بعد ذلك يخرج من تلك الحضرة ليعصي الجليل جل جلاله، بعد أن كان يخاطبه كفاحا، يكلمه فيرد عليه، يناجيه في صلاته؟ وليس هذا لأحد إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين أوتوا أم القرآن الفاتحة، فإنها مناجاة بينك وبين الجليل جل جلاله. فهذا المعنى الذي يفهمه كل الناس. وأما المعنى الثاني الذي تقصر عنه العبارات وتضعف فيه حتى الخطرات والإشارات، هو معنى آخر جليل جدا أشار إليه ابن الجوزي رحمة الله عليه في صيد الخاطر، لما ذكر في فصل عقده في نور البصيرة وعدد أصناف الناس من ناحية البصيرة، بصيرتهم وتيقظهم في هذه الدنيا. الفصل الذي يقول في أوله: فتفكرت في سبب هداية من يهتدي كيف اهتدى، ومن استيقظ من طول غفلته في رقاده كيف استيقظ، فعلمت أن الله تبارك وتعالى هو الذي يختار ذلك الشخص. عدد أصناف الناس وهو يترقى إلى أن وصل إلى الصنف الأخير، فقال: ومن الصفوة أقوام منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما قعدوا، ومنذ سلكوا ما وقفوا، فهم في صعود وترق كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا ما كانوا فيه من تقصير فاستغفروا. وهذا معنى جليل جدا يستحق أن يكون محاضرات لوحده. ابن الجوزي يقول لك: هذا الإنسان يتدرج، ينشأ صغيرا جنينا في بطن أمه، لا غذاء له إلا ذلك الحبل السري، يأتيه بالغذاء والنفس شاء أم أبى، لا يملك من أمر نفسه شيئا ولا خيارا، فإذا خرج فاستقبلته الدنيا لم يعرف منها إلا ثدي أمه، يلتقمه بهداية الله رب العالمين له، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ثم أنت تراه بعد ذلك يزحف على بطنه فيشب يحبو على يديه ورجليه، فإذا هو قائم يتأتئ في كلامه ويتدهده في مشيته، يقوم وينكب حتى إذا هو شاب قوي متين البنيان عظيم الأركان شديد بطشه بيديه ورجليه. فأنت تراه هكذا يتدرج، وكذلك هو في أوله رحمة من الله رب العالمين لم يكلف، لم يكلفه، ولو كلفه في ذلك الزمان لباء بالخسران، فإنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، حتى إذا وصل سن التكليف كلف، فيبدأ يصلي، وقد كان قبل ذلك يصلي أيضا، يعلمه أبوه ويعلمه وتعلمه أمه، فهو يقوم بتلك الحركات على تلك الهيئات يراك تفعلها، لا نية له ولا أجر في الأصل. ثم هو بعد ذلك يكلف، فيبدأ عداد السيئات يعمل، وهو كل عام، وهذا المفترض، يزداد علما ويزداد إخلاصا ويزداد إنابة ورجوعا إلى الجليل جل جلاله. وكلما زاد علمه، الأصل أن يكون الإخلاص معه، فإنه إذا قطع في العلم مفاوز وترك النظر في الإخلاص لم يلحقه الإخلاص بعد ذلك قط. فلذلك ينبغي أن يتعاهد الإخلاص دوما. فهذا الرجل يبدأ يتعلم الإخلاص ويتعلم العبادة ويتعلم العلم وهو يجاهد نفسه في كل ذلك، فإذا نظر بعد أعوام لما كان هو عليه بالأمس، فهو عند ذلك أحد رجلين: إما أن ينظر إلى ما هو فيه بعين الرضا فيقول: أنا الآن وصلت إلى مرتبة عليا، وأحسنت النظر فيما ينفعني، فقد كنت كيسا، وأنا الآن قد عالجت نيتي وأصلحتها، وأنا الآن على خير ما أكون، وأنا أجتهد ولا آلو في كل ذلك. فذلك أول علامات خسرانه. لما؟ لأنه نظر فقط إلى ما وصل إليه ونسي سنين عددا كان فيها أسوأ بيقين عند نفسه مما هو عليه اليوم. هذه السنين التي قضيتها وأنت لا شك فيها أقل إخلاصا وأقل علما وأقل عبادة وأقل إنابة وأقل رجوعا إلى الله وأقل استغفارا من ذنوبك بل أقل تذكرا لربك جل وعلا، ماذا صنعت فيها؟ هؤلاء الصفوة كلما عبروا مقاما إلى مقام نظروا إلى ما كانوا فيه فعلموا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا، فهم كلما قطعوا مقاما ما كان ينبغي لهم قط أن يعلوا في الأرض ولا أن يفخروا، لأنهم كانوا لأنهم يعلمون يقينا أنهم كانوا أسوأ مما هم عليه الآن، فلذلك وجلوا فاستغفروا. ابن الجوزي طبعا احتاج إلى كلام طويل مع أنه عالم، واحتجنا إلى كلام أطول منه بكثير حتى نشرح لكم، مع أن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم قد قال هذا قبل هذا في كلمات، لما سألته عائشة عن قول الله رب العالمين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله هذا الرجل يكذب ويسرق ويزني، قال لا يا عائشة بل هذا الرجل يصلي ويصوم ويتصدق يخاف ألا يتقبل منه. لذلك نظم ذلك الشيخ محمد مولود في الكفاف فقال بعض الهداة يستحي إن يفرغي منها حيا حين فراغي هل بغي، بعض الهداة يستحي حين يفرغ من الصلاة يستحي حياء كحياء البغي إذا فرغت من زناها، يستحي من الله رب العالمين كيف قدم له هذا العمل الرديء الخسيس يتقدم به بين يدي ربه جل وعلا، فإذا أنهى الصلاة اشتغل بالحياء كأنه أقدم على سوءة. طبعا هذا الخطاب ليس لأصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر الذنب، فذلك يقع في الفاقرة تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فتأمره وتنهاه فيقول لك وماذا صنعت، هذا غافل. ولذلك قال ومن الصفوة أقوام بعد أن عدد أربعة قبلهم، أربعة أصناف قبلهم. فهذا الوجه الرابع من أوجه نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. والوجه الخامس ما فيها من تكفير الذنوب والخطايا والسيئات، فإن الصلاة من مكفرات الذنوب. الصلوات الخمس فيما بينهن مكفرات للذنوب، فكل صلاة تكفر ما كان بينها وبين الصلاة التي سبقتها، والوضوء مكفر من مكفرات الذنوب، والخطى إلى المساجد مكفر من مكفرات الذنوب، وانتظار الصلاة بعد الصلاة مكفر من مكفرات الذنوب، وكل ذلك في الصلاة، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر السيئات، أو قال ألا هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فما دام ينتظر الصلاة فعداد السيئات متوقف، وكذلك في الوضوء تنضح حسناته منه تتقاطر تتحات عنه كما يتحات أوراق الشجر، كما ثبت في صحيح مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة كان نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها قدماه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج من الذنوب نقيا، أو قال حتى يخرج نقيا من الذنوب. فكل هذه مكفرات، وتكفير الذنوب يقتضي انطلاقا في الحسنات. إن المرء إذا كفر ذنبه شعر بانطلاقه في البر وانطلاقة في أعمال الخير. كان الصالحون يذكرون أن علامة قبول الحسنة منك الحسنة بعدها، وعلامة وقوع السيئة في ميزانك السيئة بعدها. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا يغفل عنه الغافلون، يرى نفسه يقترف السيئة تلو السيئة فيظن أن الله غفل عنه أو أن الله راض عنه يستره، مع أن ذلك جزاؤه، جزاؤه سيئة بعدها، وجزاء الحسنة حسنة مثلها. فتعمل الحسنة فيوفقك الله رب العالمين لحسنة أخرى بعدها، وهكذا. فإذا كفرت خطاياك شعرت بانطلاقة في البر وانطلاقة في الحسنات وانطلاقة في الأعمال الصالحات، تشعر كأنك تخففت، كأنك يوم ولدتك أمك ليس عليك شيء. فهذا الوجه الخامس من أوجه نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وأما الوجه السادس فإن عدوك الأكبر هو الشيطان، الشيطان الرجيم. والشيطان إذا نودي للصلاة أدبر، حتى إذا سكت رجع، حتى إذا ثوب بالصلاة رجع أدبر أقصد حتى إذا سكت رجع. فإذا صلى ابن آدم اغتم الشيطان غما شديدا، فإذا سجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فله النار. ومع ذلك فعمله لا ينقطع في الصلاة، بل هو يعمل. الشيطان الموكل بالصلاة هو خنزب، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الشيطان يلبس علي صلاتي، يفتنني عن صلاتي يلبسها علي، وفي رواية يلبسها علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا جاءك فاستعذ بالله ثلاثا وقل أعوذ بالله من خنزب. رواية مسلم قال: فادفل عن يسارك ثلاثا، فاستعذ بالله وادفل عن يسارك ثلاثا. وخنزب هذا مثلث الوترين، مثلث الخاء والزاي، يعني تقول خنزب وخنزب وخنزب وخنزب وخنزب وخنزب وخنزب وخنزب وخنزب، كلها تصح، فيه 9 لغات. فهذا الشيطان من أكبر ما يغمه هي صلاتك، فأنت إذا صليت قطعت عليه الحبائل، وجعلته يبكي كما جاء في الحديث. والصلاة ليأمن الإنسان فيها من وسواس هذا الخنزب، فأفضل ما يفعله أن تكون صلاته في جماعة. لما؟ كما ثبت في عند عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي والنسائي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى، وفي رواية: وما زاد فهو أزكى عند الله وأطيب. وهذا حديث حسن بمجموع الطرق، يتقوى له طرق يقوي بعضها بعض. ليش؟ لأن أهل العلم يذكرون أن الصلاة في الجماعة ترفع كتلة واحدة، وترفع على أتقى قلب رجل واحد في الجماعة، فترفع على أحسن عمل. فأنت إذا كنت في الجماعة، إذا سهوت أنت استيقظ جارك وتنبه، فإذا سهى هو استيقظت أنت وتنبهت، فلا يكون في الصلاة سهو، بل الصلاة كلها فيها حضور أو أعلى منه خشوع. أما إذا كنت لوحدك فإنك كثيرا ما تسهو. وأنا أضرب لكم مثلا فتدبروه تجدوه صحيحا. كثير من الناس يعجب أحيانا لما يجد الدمعة جارية من عينه، والقشعريرة تغزو جلد ظهره ويديه في صلاة التراويح، ولا يجدها، قد بعض الناس لا يجدها سائر أيام السنة. فقلت له: ذاك لأن صلاة التراويح في الغالب هي الصلاة الوحيدة التي يجتمع فيها ذلك الكم الهائل من البشر، ما تكاد تجد هذا في الصلوات الأخرى، قدر ما يزيد العدد قدر ما تجد نفسك أكثر خشوعا وأكثر حضورا، طبعا لأن عمل الشيطان قل جدا وصعب جدا، وكلما تراصت الصفوف كلما ضيق عليه لا يجد مكانا يقف فيه. أما كلما انفتحت الفرجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أرى الشياطين تتخلل من خلال الصف، كأنها الخذف، كأنها غنيمات صغيرات. فلذلك قدر ما يزيد خشوعك طبعا تجد الرقة في قلبك، وتجد الطمأنينة، وتجد لذة التنعم بكلام الله رب العالمين. أما إذا غاب كل ذلك فتجد نفسك تسير مع القوافل، وتمرح في شرود النسيان، تصعد الهضبات، تعبر بحارا، تجوب أنهارا، تخطط خططا، تجدول جداول، تبيع وتشتري. أنا رأيت رجلا مرة في الصلاة في الركعة الثالثة من صلاة العصر، أطال الإمام في قراءة الفاتحة لعله قرأ بعدها سورة. فالرجل بجانبي ينفخ بصوت مسموع، وهذا مبطل للصلاة كما سيأتينا. فكان رجلا مسنا، فاستحسنت أن أتلطف معه ما استطعت، فقلت له: يا شيخ أعد الصلاة فإن صلاتك باطلة، هذه نفخت بصوت. قال لي: بل الإمام صلاته باطلة، لأنه أطال علي أطال علينا حتى نفخنا. فقلت: أنت أبصر يعني بنفسك. فهذه أوجه نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وأما الوجه الثالث في اشتقاقها، اشتقاق الصلاة، فهو قيل أنها مشتقة من المصلي. والمصلي هو ثاني السبق في حلبة الخيل، ثاني السبق يسمى المصلي. فالعرب تسمي أول الخيول قدوما في السباق تسميه المجلي، والثاني تسميه المصلي، والثالث تسميه المسلي، والرابع تسميه التالي، والخامس تسميه العاطف، والسادس تسميه المرتاح، والسابع تسميه الحضي، والثامن تسميه المؤمل، والتاسع تسميه اللطيم، والعاشر تسميه السكيت. هذه الأسماء ذكرها ابن الأنباري ولم ينسبها إلى أحد، كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب. وقد قال أبو منصور: لا أدري هل حفظها لثقة أم لا هذه الأسماء. وعلى العموم قد أنكرها أبو عبيد كما ذكر هذا الأزهري في تهذيب اللغة، وذكره الجوهري في الصحاح أيضا، أنكر ذلك وقال أنه لا يعرف منها إلا السابق والمصلي، وأما الباقي فيسمى الثالث والرابع والخامس والسادس، وآخرها السكيت أو الفسكل أيضا يسمى. قد نظم ذلك بعضهم يقول: أتانا المجلي والمصلي بعده مسل وتال، بعده عاطف يجري ومرتاحها، ثم الحظي ومؤمل يحث اللطيمة، والسكيت له يبري. وهذا لا شك بعيد في الاشتقاق، لأن الصفة في الأصل لا يشتق منها، فلا يشتق من المصلي. وعلى العموم وجه هذا الاشتقاق أن أول دعائم الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثانية من دعائم الإسلام هي الصلاة، فكأنها المصلي الذي يكون عند صلاة الأول في الأصل، هو سمي المصلي المجلي لأنه هو الذي يجلو عن الخيل، به تنجلي حلبة السباق، قدمت الخيول، فأول ما يظهر منها هذا الأول المجلي، ثم المصلي لأنه يكون في صلاه عن يمينه أو عن شماله، وهكذا، ثم المسلي لأنه يسلي صاحبه، يعني هو من الثلاثة الأول. والتالي لأنه يتلوه، والعاطف لأنه معطوف عليه بعد ذلك، والمرتاح لأنه في المرتبة الخامسة، والذي يأتي في المرتبة الخامسة يكون مرتاحا في عدوه، لم يجتهد يعني الفرس، والحظي لأنه حظي عند صاحبه على الأقل ليس من الآخرين، والمؤمل لأنه يؤمل له أن يتقدم في السباق في مرة أخرى، واللطيم لأن صاحبه يلطمه لأنه جاء التاسع، والسكيت لأن هذا تودع منه خلاص أو يسمى الفسك. والوجه الرابع من أوجه اشتقاقها قيل هي مشتقة من الصلة، لأنها صلة بين العبد وربه، وهذا أبعد أوجهها في الاشتقاق. الحقيقة هذا بعيد جدا لأنه ليس من أوجه الاشتقاق المعروفة، حتى ولو اشتركوا في اشتركوا يعني في الجذر وفي الحروف، فهو هذا ليس من أوجه الاشتقاق المعروف. وعلى العموم لا شك أن الصلاة صلة بين العبد وربه، وأن الإنسان يدخل بها إلى الحضرة القدسية، وأنه ما زال يترقى ويقترب من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فهذه هي أوجه اشتقاق الصلاة. طيب، الظاهر نتوقف هنا إن شاء الله، في الأسبوع القادم نكمل، نبدأ في مواقيت. فنسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أصمتوا بارك الله فيكم. أصمتوا والله يهديكم، لا يصلح التشويش في مجالس العلم. اللي يريد أن يشوش لا يأتي. هذا التشويش يقع في المدارس، يعني في الجامعات، في ما شئت، ليس في مجالس العلم، ليس في المجلس الذي تدخله بالإخلاص وتخرج منه بالاستغفار. أنت في عبادة يا مولانا. قبل أن أجيب عن الأسئلة، بعد الصلاة بارك الله فيكم لا أريد أن يسألني أحد، تتركونني أنصرف بسلام، والأفضل أن تنصرفوا أنتم أيضا، لا يبقى أحد إلا الذين امتحنوا، قدموا أوراقهم في الامتحان، حتى أرجع إليهم أوراقهم وحتى نتعرف عليه. أخونا يقول: السلام عليكم، الصلاة والوضوء من مكفرات الذنوب، فهل يشمل هذا الكبائر أم الصغائر فقط؟ الأصل أنه الكبائر الذنوب هي مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأصل أن فيها أقوال. بعض أهل العلم يذهب إلى أن كبائر الذنب لا يغفرها إلا التوبة فقط، لا شيء آخر، أو الحدود إذا كان فيها حدود، هذا هو ما يغفره، إما توبة النصوح يقبلها الله تبارك وتعالى منك، أو الحد، فالحد يطهرك تذهب لا شيء عليك. يعني الذي سرق قطعت يده يذهب يوم القيامة ليس عنده سرقة، في كذلك الزنا، كذلك أي القتل، أي شيء. أما الذي تكفره هذه المكفرات فهو الصغائر، صغائر الذنب. وذهب البعض إلى أنه حتى الكبائر الذنوب تغفر بالمكفرات، يعني مكفرات الذنوب تغفر حتى كبائر الذنوب. والمكفرات كثيرة جدا، مكفرات كثيرة جدا، فمن المكفرات العبادات مطلقا، العبادات تكفر الذنوب، ومن المكفرات الاستغفار، استغفارك لنفسك، ومن المكفرات استغفار إخوانك لك، ومن المكفرات استغفار الملائكة لك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. انظر إلى رحمة الجليل ما أكرمه وألطفه، خلق خلقا من خلقه يحملون العرش، ما هي مهمتهم؟ يستغفرون لك وأنت تمشي خالي الذهن هنا على الأرض. ومن المكفرات عذاب البرزخ، العذاب في البرزخ في القبر، هذا من مكفرات الذنوب. فبعض الناس يعذبهم الله تبارك وتعالى في البرزخ، يعذبون في القبر، فيكفر عنهم ذلك العذاب سيئاتهم. ومن المكفرات هول المطلع، ذلك اليوم العصيب الذي ينبت فيه البشر، يخرجون عراة غرلا بين يدي الجليل جل جلاله، فذلك أيضا مكفر من مكفرات الذنوب. وتبقى النار، لكن طبعا ما يجرؤ أحد أن يقول أن النار مكفر، لأن إن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية وأن يدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب. لكن على العموم بعض الناس يصل إلى هناك وما زالت عليه سيئات، ما دام في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهو سيخرج في النهاية منها بعد الشفاعات وما إلى ذلك، فيخرج منها لأن المؤمنين يكون عقابهم بالنار تطهيرا فقط لا عذابا أبديا مقيما، لأنهم لا يخلدون فيها. فهذا هو وعلى العموم أنا الذي أراه هنا أن الصلاة والوضوء تكفران الذنوب جميعا حتى كبائر، لأن رحمة الله واسعة. الله تبارك وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فلم يستثني شيئا جل جلاله، فرحمته أوسع من كل شيء. السلام عليكم، بوركت يا شيخ وإياك. هل يمكن القول بأن من اصطلاحات الصلاة الإيمان لقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم؟ لا يا مولانا، الإيمان هو الصلاة، أنت عكست الآن. وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود به هنا بالإيمان الصلاة، ليس معنى ذلك أن الصلاة هي الإيمان، فلا تطلق الصلاة على الإيمان، لكن يطلق على الإيمان صلاة، فهمت؟ أو العكس، عفوا، الإيمان يطلق ويراد به الصلاة، أما الصلاة فلا تطلق ويراد بها الإيمان، فهمت؟ وإن كان هناك إطلاقات أخرى، يعني قول الله تبارك وتعالى فيما يرويه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة المقصود بها هنا الفاتحة، سورة الفاتحة، سورة الحمد فقط، لكن هذا لا يدخل هنا. كانت الصلاة قد جمعت 6 دوافع للنهي عن الفحشاء والمنكر، ومنها الذكر وقراءة القرآن، فما مراد الآية التي يقول فيها الله تعالى ولذكر الله أكبر؟ أما مراد الآية فهذا لا يعرفه أحد، هو علم التفسير، هو البحث في مراد الله تبارك وتعالى بقدر الوسع والطاقة البشرية، أما هكذا جزما يقينا ما مراد الله تبارك وتعالى من قوله كذا لا يدري أحد يا مولانا، هذا ما يقدر عليه أحد. لكن نقول ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله أكبر من الصلاة، أنك تصلي أوقاتا معدودة، والصلاة عمودها هو ذكر الله، والذكر بمعنى الذكر أن يكون الله حاضرا في قلبك في كل حين، هذا هو الذكر في الأصل، ما دمت حاضرا معه فإنك لا تعصيه. لذلك ولذكر الله أكبر منها، مع أنها هي كبيرة، قال وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما ذكر الله فهو الذي يصحبك في كل نفس، وقد أوصى النبي معاذا قيدوم العلماء يوم القيامة، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا كان لسانك رطبا من ذكر الله وكنت تذكر بلسانك وقلبك، وهذا أرفع الذكر، لأن الذكر يكون بالقلب واللسان معا، ويكون باللسان فقط، ويكون بالقلب فقط، فما الذكر الذي هو بالقلب واللسان فهذا هو أرفعه، أن تذكر الله تبارك وتعالى وأنت حاضر الذهن مع ما تقول. ثانيا أن تذكر بلسانك وقد يغيب يعني حضورك، وأما الثالث فأن تكون ساكتا لا تذكر الله تبارك وتعالى لكنك حاضر معه، تتأمل مثلا، تقلب نظرك في ملكوت الله رب العالمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فأنت تتفكر ساكت، أنت حاضر مع الله تماما لكنك لا تقول شيئا. فهذه هي أنواع أو مراتب الذكر. لذلك كان ذكر الله أكبر هنا من الصلاة، لأنه لا تستطيع قط أن تكون مصليا كل حين وكل وقت. أما الذكر فيقدر بعض الناس أن يكونوا كذلك، نسأل الله أن يلحقنا بهم. لقد أورد ابن القيم في كتابه الجواب الكافي الداء والدواء أن عمر بن الخطاب كان يضع خطط الحرب في الصلاة، فما حكم ذلك؟ حكم ما كان يفعله عمر يعني تستفتين فيه ولا كيف؟ أو حكم أن تخطط أنت للحرب في الصلاة؟ هذا مما استنكر على ابن القيم رحمة الله عليه. وعلى العموم المسألة هذه لا تثبت عن عمر ولا يثبت إسنادها عنه، وحتى لو كان يقع فلعله كان يقع من باب يعني أن الشيطان يأتيه ليلهيه بأمور المسلمين مثلا وهو في الصلاة، ربما يقع من هذا. ولكن على العموم نحن نرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سادات الخاشعين، ما يمكن أن يقع منه مثل هذا. والرواية على كل حال منكر لا تثبت بسند. فالأصل أن القاعدة هي أثبت العرش ثم انقش، تبدأ تثبت العرش الساعة، تثبت هذه الحكاية وبعدين نتناقش حكمها ما هو. إن الشيطان ملك مطرودا من رحمة الله، فكيف له أن يدخل مساجد الله؟ ملك، أولا تقول إن الشيطان ملك مطرود، هذا واحد. ثانيا الشيطان ملك، من أين جئت بهذا؟ الشيطان جني، الله يبارك فيك، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، من أين جئت بهذه؟ هذه في قصص الحواة يعني أنه كان من الملائكة، والاستثناء من الملائكة منقطع حين يستثني فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا اسمه الاستثناء المنقطع في لغة العرب. فالعرب تقول جاء الرجال إلا ناقة، يعني الناقة معهم هي ليست من جنسهم. قلنا أن تارك الصلاة يكفر عند بعض أهل العلم، فهل أن تارك الزكاة يكفر؟ لا وجه لهذا السؤال في هذا المجلس، أتجاوزه. ما حكم صلاة الجماعة؟ وهل قوله تعالى واركعوا مع الراكعين حجية على فرضية مولانا بلا ألف؟ فرضية ليست فراضية صلاة الجماعة، أفتونا بارك الله فيكم. صلاة الجماعة مختلف فيها، ذهب البعض من أهل العلم إلى أنها واجبة، وذهب البعض من أهل العلم إلى أنها تندب فقط، وذهب البعض من أهل العلم إلى أنها فرض كفاية، والذي يترجح أنها مندوبة فقط. والذين أقوى دليل عند من أوجبوها ليس هذا الدليل واركعوا مع الراكعين، لأن الركوع هنا معناه الخضوع فقط، بدليل قول الله تبارك وتعالى لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وبإجماع أن مريم لا تجب عليها صلاة الجماعة. اركعي مع الراكعين يعني واخضعي مع الخاضعين، هذا معنى الركوع. أقوى دليل عندهم هو حديث عبد الله بن مسعود، وهو موقوف عليه، هو من كلامه، من سره أن يلقى الله سالما يوم القيامة فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهم. وهذا كما ترى ليس نصا حتى في الوجوب هو. والذين استدلوا بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيح، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فقالوا إذا كانت تفضل عليها، هل يمكن أن يقول واحد مثلا صلاة التراويح تفضل على الزنا بعشرين درجة؟ ممكن يقول هذا واحد؟ إذن صلاة الجماعة إذا كانت واجبة، إذا تركتها أنت، إذا تركتها ارتكبت محرما، فلا يمكن أن تقارن بين واجب ومحرم وتقول أنه يفضل عليه بسبع وعشرين درجة. وإذا كان لعذر، فالعذر الإنسان إذا كان معذورا يكتب له مثل أجره إذا كان صحيحا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون إلا يمكن أن يكون هذا مخرجا يعني، فيقول لك لا هذا يقصد الذي يصلي لعذر، هذا يصلي الصلاة لوحده. فلذلك الراجح أن، طبعا هذا باختصار شديد، وإلا فالكلام في هذا يطول بسطه. وعلى العموم هذه أسئلة ما زال يأتي لها متسعة من الوقت. جزاكم الله عنا خيرا. كيف يتدرج المرء حتى يحصل تلك الدرجة التي ذكرها ابن الجوزي، أم هو اصطفاء رباني لا فضل لصاحبه فيه؟ هو ابن الجوزي أول ما بدأ قال فذلك اختيار من الله تبارك وتعالى، أول ما بدأ قال أن ذلك اختيار من الله رب العالمين، ذلك اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص، فعلمت أن ذلك من اختيار الحق عز وجل لذلك الشخص. وذكر أن بعض الناس لا يجد الخشوع ولا يدري لما لا يجد الخشوع، فيقول ابن الجوزي وما علم أنه غير مدعو، يعني متطفل، لا هذا غير مدعو فلذلك لا يجد الخشوع، يعني غير مرغوب فيه. الذي جاء لأيوب السختياني قال يا أيوب إني منذ شهر لا أقوم من الليل ولم أجد في قلبي شيئا، لم أجد في قلبي شيئا مما تذكرون، يعني أن الذي يترك قيام الليل مدة طويلة يقسو قلبه وما إلى ذلك، قال لم أجد في قلبي شيئا، قال كفى بك أن حرمك من لقائه. تعلم أن لقاء الليل هذا وصلاة النافلة بطبعها هذه يعني صلاة المحبين، وهذا لقاء الأحبة ولقاء المناجاة، ليس كالفريضة فأنت تأتيها طوعا أو كرها، ماك مخير فيها. أما النوافل هذه صلاة المحب جيد، فتجده يحسنها ويجتهد فيها جدا يعني. فلذلك هي التي تجلو عن وجوه الرجال، ومن صلى بالليل لا شك أنه يحسن وجهه بالنهار، وهذا حديث باطل على العموم. خلص من كان تقوم الليل إذا حاضت، هل تقوم في غير صلاة؟ وفقكم الله، قيام الليل لا يقصد هو به الصلاة فقط، لكن الصلاة من خير ما يصنع الناس، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاءه القوم يسألونه وهو محصور في الدار رضي الله عنه قبل أن يقتل، قيل له يا أمير المؤمنين أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة، فهل نصلي معهم؟ فقال عثمان رضي الله عنه، هذا في صحيح البخاري، قال إن الصلاة من خير ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءته. فالصلاة من خير ما يصنع الناس، ومن خير ما يقام به الليل الصلاة، لكن ذلك ليس شرطا، بل يكتب لك قيامك من الليل إذا قرأت القرآن، وإذا اشتغلت بالعلم، وإذا ذكرت الله رب العالمين، وإذا يعني كل بر وكل عبادة تقوم بها فهي محسوبة لك، لكن ينبغي أن يكون لك ورد من الليل من الصلاة ولو ركعتين أربعا. من تصلي في البيت هل تحصل أجر الجماعة والخطى إلى المسجد بالنية؟ من تصلي أخت يعني التي الأخت التي تصلي في البيت، بعض أهل العلم يقولون أن الحديث مقصور على الجماعات، فهن لا يحصلن هذا الأجر، لكن لهن أجورا أخرى. يعني مثلا هي لها أجر القرار في البيت نفسه، هذا لها عليه أجر، وكذلك لها أجور أخرى لا يطمع فيها الرجال، حسن التباعد وقلة الأعمال بصفة عام. هي المرأة مطلوب منها أعمال قليلة جدا لتدخل الجنة، يعني من صلت فرضها، أطاعت زوجها، وصانت فرجها، دخلت الجنة خلاص. يعني هذه أعمال ما أظن واحدة تعجز عنها من المسلمات، ما أظن واحدة تعجز عنها أصل. وأما الرجال فهو مطالب بكثير من الأمور، فلا شك أنه سيحصل أيضا كثيرا من الأجور، ولكنه سيقع في كثير أيضا من المعاصي والسيئات. فهي بين أربعة جدران متعادلة الكفة، لا تحصل كثيرا من الحسنات لكن أيضا السيئات قليلة. أما الذي يبطش ويبيع ويشتري ويأتي بالقوت ويسب هذا ويفحش مع هذا ويخالط زحمة الناس ويكابدهم، سيجد يعني ما يمتلئ به قلبه صديدا. فهنا فليحمدنا الله رب العالمين. ولكن على العموم بعض أهل العلم يذهب إلى أنها تحصل كل ذلك الأجر باعتبار أنها مأمورة بأن تبقى في البيت، وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في تقول يعني تختار المرأة أظلم مكان تصلي فيه في بيتها كنوع من التستر وغير ذلك. لكن على العموم أرى أن تجمع بين الأمرين، لأنه كله مندوب وكله مرغب فيه، ولكن هن لم يأتي في فضل ذهابهن إلى المساجد أصلا شيء. يعني حتى حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كما قال ابن العربي، قال هذا فيه النهي عن منعهن لا الأمر بذهابهن، ونهانا أن نمنعهن إذا أردنا، لكن لم يأمرهن أن يذهبن. فهي مخيرة أن تذهب، والأفضل لها أن تصلي في بيتها، لكن لا مانع أن تشهد أحيانا جماعة المسلمين، وأن تشهد مجالس الذكر، وأن تشهد خطبة الجمعة، وأن تشهد الأعياد مع المسلمين، تكثر سوادهم لأنه يغيظ العدا. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تأم النساء، وهل تقرأ بصوت مرتفع في الصلاة الجهرية أن تصلي سرا؟ خلاص ننهي باب صلاة اليوم، يعني تريدون أسئلة باب الصلاة كلها ننهيها؟ أيش يا أخوان، هذه أمور كلها ستأتي، الله يبارك فيكم. من الأفضل أن تصلي النساء جماعة في البيت، كانت تصلي الأم مع بناتها، هل تحصل فضل الجماعة كصلاة الرجال في المسجد؟ هن لا جماعة عليهم، إن شئنا يفعلن ذلك فليفعلن. هل من أثر يدل على أن الصلاة في جماعة ترفع على أتقى قلب رجل منهم؟ ما الحديث الله يبارك فيك الذي ذكرناه قبل قليل؟ ليس أثر، حديث. ما قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. قلتم الآن أن من سرق وقيم عليه الحد يأتي يوم القيامة ليس في صحيفته سرقة، فهل الحدود تكفر الكبائر حتى وإن لم ترد المستحقات إلى أهلها؟ الحدود تكفر الكبائر، نعم. إيش ترد المستحقات إلى أهلها؟ يعني واحد سرق مليار مثلا، ترى أنت أنه حتى لو قطعت أعضاؤه كلها ما يفي يعني، أو كيف تقوم له يده يعني؟ ما أخي هذا، والله أنا ما أظن حتى الذي يعني يقدر أن يسرق أمثال هذه الملايين التي لا تنتهي، ما أراه يرضى أن تقطع يده إذا كان مخبولا، يعني بما يشتري يدا بعدين. لكن الحد يكفر الذنب خلاص. السلام عليكم، ما هي الطرق العملية ليزيد العبد من صلاته إلى الله. ما فهمت السؤال، لكن إن شئت على طرق عملية مثلا لزيادة الخشوع وغير ذلك ربما نذكرها في وقت مستقل. الطرق العملية هذه كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يغسل المرء رجله تخرج الخطايا التي مشت إليها رجله، فهل نقول في المسح كذلك؟ يعني يجوز القياس هنا؟ بارك الله فيك. لا، لا يجوز القياس هنا، لا يجوز القياس لا هنا ولا في التيمم، حتى في التيمم ليس في هذا. نقولنا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذه مسائل توقفية لا يقاس في أمور الأجور. يعني الله يبارك فيك. هل قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة دليل على أنه ليس المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس الرحمة وإنما هو الثناء في الملأ الأعلى؟ ليش؟ لأنك أنت تعرف القول الثاني فقط ولا تعرف القول الأول؟ ليش؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ما المشكلة؟ باعتبار أن العطف يقتضي المغايرة مثلا، فلا بد أن يكون ثناء ورحمة. سنأتي لهذا المبحث الله يبارك فيكم. حين أقول مثلا حمد الله وأثنى عليه، هل الحمد غير الثناء؟ هذا مبحث سنأتيه في الأذكار وفي غير ذلك. أحسن الله إليك شيخنا وإياك. في قوله تعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، لم أفهم كيف يكون معناها ها هنا الدعاء وقد عديت بعلى. بارك الله فيك شيخا. وما علاقة عديت بعلى؟ تعد بعلى بإلى بما شاء. حروف الجر ينوب بعضها عن بعض أولا، ثانيا إن لم يكن هذا معناها فماذا سيكون معناه؟ يصلي عليهم الجنازة مثلا، هم أحياء فلن يكون إلا الدعاء لهم. صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد ذكرنا حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفيه كان يمتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فعلا، فكان إذا جاءه أحدهم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. السلام عليكم شيخنا، ما صحة قول الصحابة رضوان الله عليهم؟ والله يا أخوان الأسئلة هكذا تؤلم القلب. كيف ما صحة قول الصحابة؟ يعني أنا الآن سأصحح أقوال الصحابة مثلا، على الأقل يعني أذكر الكلام ليس هكذا. المهم هكذا يؤلم العينين. ما صحة في صلاة الجماعة ولا يتركها إلا منافق؟ يعني نعم، هذا كلام عبد الله بن مسعود في الحديث الذي ذكرناه آنفا، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الصفين حتى يدخل في الصف، وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا خبر في ذلك الزمن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا لا يستخلص منه كبير شيء، يعني لن تستخلص الوجوب من كون تاركها منافقا مثلا. على هذا الاعتبار لن يمكنك أن تصنع مثل هذا، لأنه قل لك هذا خبر من عبد الله بن مسعود يخبر أنه في ذلك العصر النبوي لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وحتى لو يقول لك حتى لو سلمنا مثلا، فكلام عبد الله بن مسعود هذا موقوف عليه، والعبرة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا برأي عبد الله بن مسعود، فهذا اجتهاد منه. هكذا المبحث هذا طويل جدا وفيه أخذ ورد، فأراه من فضول العلم بارك الله فيكم، ليس شيئا. يعني لا يشك أحد في أن صلاة الجماعة أفضل وأولى. القول بوجوبها الحقيقة أصعب من أن تقول بسنيتها، ولذلك الجمهور على أنه لو أن رجلا جيء به ليقتل على اعتبار أن تارك الصلاة يقتل، واختلفوا يقتل حدا ولا يقتل ردة، يعني هل يكفر بتركها فيقتل ردة ولا يكفر ولا يقتل حدا، يعني فإن ادعى أنه يصليها في المنزل كانت هذه تدرأ عنه الحد. فهمتم؟ فنسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وكشف غمومنا، سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوموا للصلاة.